ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. يقول: هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، اسم مصدر وليس مصدرا. وما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ ما وافق الفعل في المعنى دون المبنى أو دون الحروف. فمثلا إذا قلت جلست قعودا، هذا مصدر، اسم مصدر. كلمته كلاما، طيب كلمته تكريما، لا اسم مصدر. يقول: وهذا يراد به الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من باب إضافة الشيء السبيل. باب زكاة الفطر، الإضافة هنا هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه أو من باب إضافة الشيء إلى زمنه؟ المؤلف يقول: من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصدقة أو الزكاة التي سببها الفطر. ولكن يرد على هذا إشكال، إذا قلنا إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه يرد عليه إشكال، وهو أنها لا تجب على من لم يصم، لا تجب على من لم يصم. يعني إذا كانت الزكاة سببها الفطر فمن لم يصم لا تجب عليه، كالصغير والمريض وما أشبه ذلك. ولذلك كان الأصح هنا أنها من باب إضافة الشيء إلى زمنه، باب الزكاة أو الصدقة التي تكون زمن الفطر. وإذا قلنا إنها من باب إضافة الشيء إلى زمنه دخل في ذلك من صام ومن لم يصم. أواضح الآن؟ أواضح عليه. يقول: من باب إضافة الشيء إلى سبب، يعني الصدقة التي سببها الفطر. الذي لم يصم مفطر، ما في صيام حتى يقول أنه صائم، الصغير والكبير والمريض فيخرج من هذا، مع أن صدقة الفطر تجب عليهم. لكن إذا قلنا من باب إضافة الشيء إلى زمنه دخل في ذلك الصغير ومن لم يصم لكبر أو مرض. وقد يقال إنها كما قال المؤلف من باب إضافة الشيء إلى سببه، ولكن باعتبار الأعم الأغلب، باعتبار الأعم الأغلب. والأعم الأغلب من صام أو من لم يصم، ها من صام. إذا نظرنا الآن إلى المسلمين، من يصوم أكثر من لا يصوم، إذن يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى زمنه إلى سببه، ومن باب إضافة الشيء إلى زمنه. لكن الأقرب أنها من باب إضافة الشيء إلى زمنه، وقد يجوز أن تكون إلى سببه، ولكن باعتبار الأعم الأغلب، يعني الصدقة التي تكون زمن الفطر، زمن الفطر. والفطر هنا يعني العيد، عام لمن صاب ومن لم يصب. طيب، وصدقة الفطر واجبة كما يأتي في كلام المؤلف، قال: تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم. قوله على كل مسلم خرج بذلك الكافر. والدليل على وجوبها حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى آخره. طيب، يقول: من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال اليتيم، يعني أنها واجبة على كل أحد. صدقة الفطر واجبة على كل أحد، كل مسلم تجب عليه، لكن بشروط. والحكمة من مشروعيتها: أولا أن فيها إحسانا إلى الفقراء، إحسانا إلى الفقراء، وذلك بإغنائهم عن السؤال في ذلك اليوم، لأجل أن يشاركوا الأغنياء الفرح والسرور، يعني يوم العيد يوم فرح والسرور. إذن الحكمة من مشروعيتها أن فيها إحسانا إلى الفقراء، لأجل أن يشارك إخوانهم الأغنياء في فرحهم وسرورهم، فيكفوا عن السؤال في ذلك اليوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. ثانيا أن فيها تطهيرا للصائم من اللغو والرفث، تطهيرا للصائم من اللغو والرفث، لأن الإنسان لا يخلو صيامه من لغو ورفث، فهذه الصدقة تطهر صيامه من ما حصل فيه من لغو ورفث. ثالثا أن فيها شكرا لنعمة الله عز وجل بإتمام الصيام والقيام، بإتمام الصيام والقيام. فصارت الحكم فيها كم؟ ثلاث: الإحسان إلى الفقراء والمساكين، والثاني أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والثالث أن فيها شكرا لله عز وجل. وكل هذه دلت عليها السنة. يقول رحمه الله: تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، يعني كما تجب على أهل الحاضر أهل البلد فتجب على أهل البوادي. قال: وتجب في مال اليتيم، تجب في مال اليتيم، وعلى هذا فيلزم الولي بإخراجها عنه. الدليل على وجوبها على العموم قال: لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. عندكم من بر في خطأ، من تمر، صاب الحديث من تمر كل نسخ هي المعروف في أصول الحديث، في الحديث صاع من تمر ولا نفس فيه صاع من بر. طيب، زكاة الفطر، ولذلك الحديث التي فيها إيجاب الزكاة من البر إما تصريفة أو ضعيفة. زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عدلوها ترى سهل التعديل، يكون بر حطوها ميم حط فوقها تاء تصير تمر. عندي كلام بر، ها رأس البر ذي حط دائرة شوي ومش حط نقطتين، في بعض الناس اللي صحه يشخط ويحط جديد ما يحتاج. طيب، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما تجب فيه في كلام المؤلف في قول فصل: ويجب في فطرة الصاع صاع أربعة أمداد من بر أو شعير إلى آخره. إيه؟ لأنه قد يقال إن ولي اليتيم لا يتصرف إلا بما هو أحض، وهذا تبرر. يعني الآن المعروف أن ولي اليتيم لا يجوز له التبرر، وصدقة الفطر تبرر، ولهذا المؤلف نص عليها. والفقهاء لا ينصون عن شيء إلا لوجود خلافه. طيب، يقول: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، يعني على كل أحد، كل أحد. طيب، فرض، إيش معنى فرض؟ أوجب. طيب، قوله: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. الحديث هنا يقول عليه الصلاة والسلام فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال فرض، أو ابن عمر يقول فرض وأمر، فهل هما مترادفان؟ ويكون هذا من باب التفنن في العبارة، لأن يعني فرض وأمر معنى واحد، أو هما متغيران؟ الأول نقول هنا فرض وأمر، هل هما مترادفان وأنهما بمعنى واحد لكن غاير تفننا في العبارة لئلا يحصل تكرار، فقال فرض ثم قال في الثاني وأمر، أو هما متغيران وأن فرض غير أمر، وإنما غاير بينهما لأن لما كان الأصل مفروضا كان الوصف مأمورا به. الآن صدقة الفطر يؤمر أن تؤدى قبل الصلاة، فلما كان الأصل مفروضا كان الوصف مأمورا به، وهذا هو الأقرب، أن الجملتين متغايرتان، وأن فرض باعتبار الأصل وأمر باعتبار الوصف. واضح ولا لا؟ ومعلوم أن الفرض أوكد من اللفظ، فرض أوكد من أمر. فهنا الآن صدقة الفطر حكم بأنها واجبة فرض، وأمر أن تؤدى قبله الصلاة، فالفرض فالأصل مفروض والوصف مأمور، وهذا هو الأقرب، لأن الأصل في الكلام أنه تأسيس لا توكيد، يعني إذا تكرر الكلام فالأصل أنه يكون تأسيسا لا توكيدا. يقول: ولفظه للبخاري فضل أي عنده، فضل بمعنى زاد، عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم فيجب تقديمه، يعني أنه تجب صدقة الفطر إذا زاد عنده يوم العيد وليلته صاع، ما لو كان يكفيه يوم العيد وليلته خمسة أصع وعنده سبعة يجب، عنده ستة يجب. طيب، يقول: لأن ذلك أهم فيجب تقديمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم من تعول، ومعلوم أن نفسه مقدمة على الفقراء. قال رحمه الله: ولا يعتبر لوجوبها ملك النصاب. لا يعتبر لوجوبها ملك النصاب، فلا يقال مثلا أنه تجب على من ملك نصابا مثل 20 مثقال، ملك 20 مثقالا، أو ملك 200 درهم، أو ملك 5 أوسق، بل واجبة على من فضل عنده صاع يوم العيد وليلته. يقول رحمه الله: وإنما نص المؤلف قوله ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، لأن بعض العلماء وهو مذهب أبي حنيفة قالوا إنها لا تجب إلا على من ملك 200 درهم. 200 درهم يعني لا بد أن يكون نصابا. قال رحمه الله: وإن فضل بعض صاع أخرجه. يعني فضل بعض الصاع، يعني لو توفر عنده يوم العيد وليلته نصف صاع، توفر نصف صاع، فهل يخرجه أو لا يخرجه؟ المذهب أنه يخرجه، المذهب أنه يخرجه، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء إنه لا يخرجه، لأنه يخالف المقدار الشرعي الذي أوجبه الشارع. الشارع أوجب صدقة الفطر كم؟ صاعا، وهذا نصف صاع، فلا يجزئ. إذن من فضل عنده نصف صاع يوم العيد وليلته فهل يخرجه أو لا؟ نقول المشهور من المذهب أنه يخرجه، وهو الصحيح، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن نصف الصاع يحصل به نفع للفقراء، يحصل به نفع للفقراء. وقال بعض العلماء إنه لا يجزئ إخراج نصف الصاع، لأنه يخالف ما قدره الشرع، إذ الشرع قدر صاع. فيقال: نعم، هو لو كان اختيارا لقلنا بعدم الإجزاء، ولكن إخراجه نصف الصاع هنا اضطرار، إخراجه اضطراري وليس اختياري. طيب، يقول: لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه ولمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. لا بد أن يكون فضل هذا الصاع فاضلا عن قوته وحوائج الأصلية. فمثلا نفقته كل يوم 10 ريالات، عنده 30 ريالا، 10 جعلها نفقة، و10 يحتاجها إلى مسكن أجرة المسكن، و10 أخرى يحتاجها لدابته بيبي بنزين، فهل نقول أنا 10 الأولى نفقة والزائد عن النفقة أخرج اشتري منه اشتري به صاعا وأخرج؟ لا، نقول لا بد أن يكون فاضلا عن قوته وعن حوائجه الأصلية، لأن هذه ضرورة. وقوله: وثياب بذلة. ثياب البذلة هي الثياب التي تبتذل وتمتهن، يعني التي تلبس دائما احترازا من ثياب الجمال والزينة. يقول: ولا يمنعها الدين. ولا يمنعها الدين، يعني لو كان مدينا فإن صدقة الفطر تجب ولو كان مدينا، لكن المؤلف يقول: ولا يمنعها الدين، ولأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه، يعني إذا كان صاحب الدين يطلبه فإنها تمنع، أما إذا كان صاحب الدين لا يطلبه فإنها لا تمنع. وهذا الذي مشى عليه المؤلف قول وسط بين قولين، بين قول من يقول إن الدين يمنعها مطلقا، وقول من يقول إن الدين لا يمنعها مطلقا. المؤلف توسط وقال: إن كان الدين يطلبه صاحبه يطلبه فإنها تمنع، وإلا فلا. إذن من كان مدينا فهل تجب عليه صدقة الفطر أو زكاة الفطر؟ نقول 3 أقوال. من العلماء من قال إنها لا تجب بناء على أن الدين يمنع الزكاة، ومنهم من قال إنها تجب مطلقا بناء على أن الدين لا يمنع الزكاة، والمؤلف توسط وقال: إن كان صاحب الدين يطلبه فإنها تمنع، لأن الدين أو لأن قضاء الدين أهم، ولأنه قد يترتب على عدم القضاء قد يترتب عليه ضرر كحبس ونحوه. يقول: فيقدمه إذن، لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم.